أتعبد لله تعالى بهذا. ترى الإنسان يستطيع أن يجعل طلبه للرزق عبادة، يجعل لعبة للكرة عبادة، سباحته عبادة، إذا نوى بهذه نية صالحة يكون عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحاول أن أصحابه يكون لهم همم عالية. يعني مثلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كتب من اليهود، رسائل، فكان ما يعرف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان يعطيها بعض الصحابة اللي يقرأون، يقول والله يا رسول الله لغة اليهود ما نعرف نقرأها. فكان اليهود هم الذين يأتون ويقرؤون له. ينادي واحد يهودي من المدينة يقول والله وصلنا رسالة من يهود خيبر، بينه وبين المدينة 200 كيلو تقريبا، تعال بالله اقرأها لي. فما يثق النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي أنه يقرأ صح وأنه يترجم لترجمة صحيحة. فماذا فعل؟ علم أرسل الصحابة. أحسنت، من الصحابي اللي أرسل تذكرون؟ خيبر. زيد. قال لزيد، قال يا زيد اذهب وتعلم لي لغة اليهود فإني لا آمنهم على أن يقرأوا لي. فذهب زيد وتعلمها خلال كم؟ 15 يوم تعلم لغة كاملة. الآن بعضنا يروح يدرس في الخارج ويجلس سنة كاملة ويرجع وتقول له وش معنى ويندو وش معنى دور، ما يدري وش معناها، راح وقته كله لعب وزمر وطرب. طبعا ممكن تكون لغة اليهود سهلة بالنسبة لزيد بحكم أنه مساكنهم أصلا في المدينة، هم أصلا ساكنين مع بعض في المدينة، فهو أصلا عنده معلومات كثيرة عن لغتهم من خلال مخالطتهم في الأسواق وغير ذلك. لكن المقصود أنه كان جادا، والمقصود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يخطط. طيب نحن الآن عندنا مشكلة، أي أننا ما نعرف لغة اليهود، طيب إيش الحل؟ الحل نجلس هكذا نبكي على قتلانا؟ لا، نذهب ونحل هذه المشكلة، أرسل واحد من الصحابة يتعلم هذه اللغة. هذا بلا شك نوع من التخطيط. أي وليد سم. طيب شيخ، هل الاستشارة مهمة على التخطيط والاستخارة؟ جميل، هذا أيضا مهم حقيقة. يعني أحيانا الواحد يحط له أهداف يعني غير صحيحة، يعني يقول والله أنا من أهدافي أني أكون طبيب خلال سنتين مثلا، غير واقعية يعني. غير واقعية، أنت لا تستطيع يا أخي، استشر قبل. قال أنا من أهدافي أني أصير بعد سنة ونص مصلح اجتماعي، وهو طبيعته ما تصلح مصلح اجتماعي، طبيعته كذا، خلقته ما تصلح، غير مقبول أحيانا، ولا ما عنده اللسان منطلق، أو أحيانا المصلح الاجتماعي يحتاج يكون لسانه منطلق مقبول اجتماعيا لطيف عشرة، وهم لا، صفاتك ما تصلح. أنت تصلح تكون مثلا مدرب في دورات تدريبية، تصلح تكون في الطب في الهندسة، مصلح اجتماعي طبيعتك ما تصلح، لأن الناس سبحان الله بعضهم مقبولين وبعضهم غير مقبول في الإصلاح بين المتخاصمين. فلا بد أنه يستشير، يأتي عند واحد أكبر من سنًا أو سبق في المجال، يقول لي يا أخي إيش رأيك، أنا عندي تخطيط في حياتي أني خلال سنتين أكون حفظت كذا، وأكون حفظت القرآن وحفظت سنن الترمذي. قال ما يصلح تبدأ بالترمذي، ابدأ بالبخاري ومسلم، لازم تستشير قبل. قال أنا مخطط أني حتى أتعلم اللغة العربية صح، أني عندي خطة، أو الإنجليزي، عندي خطة أني أذهب وأدرس في البلد الفلاني، وذكر لأحد البلدان اللي لغتهم مثلا ضعيفة، أو اللهجة عندهم الإنجليزية الأكسنت غير منضبط ونحو ذلك. قال لا، ما يصلح البلد هذا، البلد هذا غالي، والبلد هذا غير آمن لك، وأيضا الأكسنت عندهم ما هو بواضح، لكن تريد تدرس اذهب للبلد الثاني. هذا يا جماعة في الاستشارة، أنا أريد أني أخطط لابد أني أستشير. واحد خطط أنه يتزوج، أيضا لابد تستشير يا أخي، من المرأة المناسبة اللي أنا أستطيع أني أخطبها، إيش العائلة المناسبة، إيش صفاتها. إذا خطط هذا التخطيط سيرتاح من المشاكل التي ربما تبدر له أثناء هذا التخطيط. زين شيخ، العمل بعد أحيانا أنا خططت، أها، العمل عليه متى يبدأ؟ يبدأ بعد التخطيط أو أبدأ على طول بحسب تخطيطك. أحيانا يكون واحد عندي خطة أني أحج هالسنة، مثلا خطط في رمضان أني هذه السنة أحج، مفروض بكرة يروح ويحج. نعم صح. لا ما يحج في رمضان، أعظم لأجره يا أخي. حج في رمضان؟ أليس رمضان وقت فاضل؟ ما في حج. ولا يا مسعود؟ صحيح، وقت فاضل. حج أشهر المعلومات. لا المفروض يحج، لا عشان يعني يصير يعني. شيخ بالنسبة للمسألة، هذا زي واحد يسألونه قالوا له إذا اجتمع رمضان والحج فش رأيك يعني نصوم ولا نحج؟ فقال والله يا أخي ما تصوم ولا تحج؟ قالوا إذا رمضان والحج اجتمعوا الأفضل نصوم ولا نحج؟ فقال ما أدري، إذا كنت قضيت فرضك